الإمامة وأحكامها. فضل الإمامة. عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. من الأحق بالإمامة، الأقرأ أم الأفقه؟ لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان. الأول: الأقرأ أولى بالإمامة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وحجته. واحد: حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. اثنان: حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. ثلاثة: وفي حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. الحديث. أربعة: وعن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان سالم حينئذ عبدا لما يعتق، فتقدمهم مع شرفه. المذهب الثاني: الأفقه أولى من الأقرأ، وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن أبي حنيفة وأحمد وحجته. واحد: أنه قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه، فيكون أولى كالإمامة الكبرى والحكم. اثنان: أجابوا عن الأحاديث المتقدمة بأن الأقرأ من الصحابة هو الأفقه، لأنهم ما كانوا يقرؤون 10 آيات حتى يفهموا معانيها وما فيها من العلم والعمل. وأجيب بأن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فيه دليل على تقديم الأقرأ مطلقا. ثلاثة: تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليصلي بالناس في مرضه ولم يكن أقرأهم، وأجيب بأن تقديم أبي بكر كان إشارة إلى استخلافه على الناس، والخليفة أحق بالإمامة وإن كان غيره أقرأ منه. وراجح أن الأقرأ هو الأحق بالإمامة، لكن بشرط أن يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إن كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. ثم تبقى مسألة: ما المراد بالأقرأ؟ فقال الجمهور: أحسنهم قراءة، وقال بعض الحنابلة: الأكثر حفظا. قلت: نعم، الأكثر حفظا لظاهر الأحاديث المتقدمة، لكن بشرط صحة القراءة وتمامها وخروج كل حرف من مخرجه. تنبيه: لا ينبغي تقديم من لا يستحق الإمامة لأجل تغنيه بالقراءة. فعن عابس الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمتي 6 خصال: إمرة الصبيان، وكثرة الشرط، والرشوة في الحكم، وقطيعة الرحم، واستخفاف بالدم، ونشو يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أفضلهم، يغنيهم غناءً. حسن بطرقه، أخرجه الطبراني في الكبير وأحمد، والبخاري في التاريخ، وله شواهد تقويه. والمراد بالتغني المذموم هنا ما كان متكلفا زائدا على قواعد اللغة والتجويد، وما يكون من التمطيط والتطريب والقراءة بالألحان مما كرهه الأئمة. لا يتقدم أحد على الإمام الراتب إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود المتقدم قريبا: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وإمام المسجد المولى من قبل المسؤولين سلطانه، فلا يجوز أن يؤم أحد فيه إلا بإذنه، وإلا أدى إلى الفوضى والتنازع. لكن ينبغي على الجانب الآخر ألا يعين في المساجد إلا الكفء للإمامة، وألا يولى فيها المرتزقة من الحفظة الذين لا يحسنون الصلاة ولا يعرفون أحكامها. الحاصل في الأولى بالإمامة أن يصلى الإمام الراتب إن كان للمسجد إمام راتب، وإلا فيقدم الأقرأ العالم بفقه الصلاة، فإذا تساووا فأفقههم وأعلمهم بالسنة، فإذا تساووا فأقدمهم هجرة. المراد بالهجرة الهجرة من دار الكفر إلى دار السلام، وهي ماضية إلى يوم القيامة لا تنقطع. فإذا تساووا فأكبرهم سنا، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن كان معه لما أرادوا الرجوع إلى أهليهم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ولا يشترط إمامة الأولى، بل تجوز إمامة كل من تصح إمامته لمن هو أولى منه، كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه، وصلى عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية من الصبح. من تصح إمامته؟ واحد، إمامة الأعمى. فعن محمد بن ربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس، وهو صحيح لغيره، أخرجه ابن حبان وأبو يعلى، وله شاهد من حديث ابن عباس. فإذا تصح إمامة المعذور للصحيح على الأرجح، إذا لا فرق بينه وبين الأعمى، والله أعلم. اثنان، إمامة العبد والمولى. فعن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم، وكان حينها عبدا لما يعتق. وعن نافع بن عبد الحارث أن عمر قال له: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولهذا ذهب الجمهور خلافا لمالك إلى صحة إمامة العبد. ثلاثة، إمامة الصبي المميز. فقد تقدم أن عمرو بن سلمة أما قومه وهو ابن ست أو سبع سنين، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم أكثرهم قرآنا، وإلى صحة إمامة الصبي المميز، ذهب الشافعي خلافا للجمهور، والحديث حجة عليهم، ومن قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فما أنصف، لأنها شهادة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، كما استدل أبو سعيد وجابر بجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن. 4. إمامة الفاسق. تصح إمامة الفاسق في أصح قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، ويدل على ذلك ألف عموم الأحاديث المتقدمة في تقديم الأقرأ لكتاب الله، باء حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. جيم حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عام ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه، وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. دال: وصلى الصحابة ومنهم ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف وهو من أفسق الناس، لكن تكره الصلاة خلفه، لحديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلي. فإن أمكن الصلاة خلف غير الفاسق فينبغي ترك الصلاة خلفه، وإن لم يمكن وكان في تركه تعطيلا للجماعات جازت الصلاة خلفه كما تقدم، والله أعلم. فائدة: لا تصح الصلاة خلف الكافر، لأن صلاته لا تصح لنفسه ولم يصح الاقتداء به، وقد قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. 5. إمامة مستور الحال. تصح الصلاة خلف من لا يعلم منه بدعة ولا فسق، باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. قال ابن حزم: فإن صلى خلف من يظنه مسلما ثم علم أنه كافر أو أنه عابث أو أنه لم يبلغ فصلاته تامة، لأنه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما في قلوب الناس، وإنما كلفنا ظاهر أمرهم، فأمرنا إذا حضرت الصلاة أن يؤمنا بعضنا في ظاهر أمره، فمن فعل ذلك فقد صلى كما أمر، انتهى. وقال الجمهور: عليه الإعادة إذا علم كفر إمامه بعد الصلاة. 6. إمامة المرأة لجماعة النساء. وتقدم في حكم الجماعة للنساء فعل عائشة وأم سلمة لذلك وصلاتهما بالنساء، وأما صلاة الرجل والصبي خلف المرأة فلا تجوز ولا تصح عند جماهير السلف والخلف، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة الرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال، وذلك لأنهن عورات، واتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيد هذا. ولا يقال الأصل الصحة، لأننا نقول قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور، وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها. من أم قوما وهم له كارهون. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. حسن بطرقه، أخرجه الترمذي وله شاهد عند أبي داود وابن ماجه. وهذا الوعيد مختص بمن كرهه القوم في دينه أو مخالفته السنة أو غير ذلك، مما ابتلي به كثير من الأئمة من أئمة هذا الزمان، الذين جلوا همهم إثبات الحضور لأجل الحصول على الراتب، ثم هو بعد ذلك جاهل بدين الله، كل بلاء فيه وفي أهل بيته، نعوذ بالله من الخذلان. وأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله، لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.